بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن معرضون والذين هم للزكاة فاعلون الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم أماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. والذين هم يحافظون أولئك

لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وشجرة تخرج من طور سيناء وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق الله العظيم الفاتحة